السنة النبوية. إذا المصدر الثاني من صدر التشريع هو السنة الإيه؟ السنة النبوية، السنة النبوية. عارف الخبر، الأخبار اللي هي الأحاديث، الأحاديث الأخبار، عارف الخبر. الخبر لغة النبأ، واحد يقول لك أنا أخبرك أو أنبئك. وصراحة الأخبار أو السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. أي شيء أضيف إلى النبي، يعني قال وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان كسر اللحية، كان كذا كذا، كل هذا يسمى إيه؟ يسمى حديث، يسمى إيه؟ حديث، يسمى خبر، يسمى إيه؟ ممكن يسمى أثر. معي؟ طيب. أي من تسمى النبي صلى الله عليه وسلم من قول مثل قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا إيه؟ حديث، بس نسمى عليه بالقول، النبي قال، أو فعل مثل من كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفرج بين يديه، لم يكن شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا، لم يكن شيئا، ولكنه لما كان يسجد كان يفرج إيه؟ بين يديه، يعني يوسع بين يديه، لا يسجد هكذا، يعني يضم عضديه إلى صدره، ولكن كان يوسع بين إيه؟ بين يديه، نعم، هذا فعل. أيضا يضاف إلى سنة صلى الله عليه وسلم لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لما قال الجليل أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقر حقا وهذا صحيح وأنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها إيه؟ يعني أقر كلامها، أقر إيه؟ يعني كلامها صحيح، أعتقها أنها إيه؟ مؤمنة. يعني قالت أين الله؟ قالت في السماء. خذ بقى الحديث هذا فين؟ اقرأ الحديث هذا؟ مسلم. صحيح مسلم، صحيح مسلم، صحيح معروف. ومع ذلك يعني الجارية تعرف عن كثير من العلماء والأئمة الذين أخطأوا في ذلك، كما هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني يعني يعني أين الله؟ قال في السماء. كلام واضح، قال أعتقد فإنها مؤمنة. طبعا احنا عندنا آيات كثيرة، ولكن أنا أتكلم أين الله؟ في السماء. ولا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تأخير في الوقت إيه؟ لكن قال الله، قال الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان يا بنتي. مثلا قال الله كده في السماء وفي الأرض، وزي ما بيقولوا في نفسه. حتى أن بعضهم قال أن الله يعني شمس، وقال أن الله داخل إيه؟ أنا لا أدري بالجبة، أنا لا أدري من في الجبة. هل الله اللي في الجبة ولا أنا؟ خلاص ضرب بخه، ضرب، واخد بالك؟ فهنا في كلامين هنا كما يقول هنا أعتقى فإنما هذا تقرير، هذا تقرير أو وصف. مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان إيه؟ أشجع الناس. هذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتأسى وتتبع فيها؟ هنا يا إخواننا، هذا بحث خطير جدا، هذا بحث خطير جدا وهام جدا، وهذا أنا لن أبدأ فيه، يعني كنت كان في وقت ممكن أبدأ، لكن لا أبدأ فيه، أبدأ فيه مرة قادمة. لكن أريد أن أقول أن أن أن ممكن بعض الناس يضلوا وينزلقوا بطريقة يعني يقنع بها نفسه. قد يكون أن هو أخطأ فعلا وانزلق فعلا، وقد يكون هو إيه؟ هو لم ينزلق ولا شيء، لكن هو أراد أن يعني يفعل ذلك. هنتكلم هنا في هذا البحث إن شاء الله عن هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بيها؟ هل أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بيه؟ طبعا لا. في فرق بين أفعال الجبلية، فرق العادات التي كان فيها، فرق بين إيه؟ بين أوامر ونواهي. يعني بمناسبة اللحية، الذين قالوا أن اللحية ليست واجبة، فلو فرق قليل منهم لأنها هذه من العادات، وهو عنده العادات، وهو فعل العادات هذه لا يتأسى بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار، الإزار هذا من ملابس الإحرام والإيه والرداء، ويلبس غطر، لأن قومه كان يفعلون إيه ذلك، فهذه عادة. فلا نقول أنه من السنة أن تلبس الإزار، بالعكس، أنت من السنة أن تلبس كما يلبس الإيه؟ قومك. من السنة أنت لو أردت أن تطبق السنة لا تلبس كما كان يلبس لبسها إزار، لا قوم يلبسون مثلا ايه الثوب ها، يلبسون مثلا اي على حسب الدولة يعني ما يلبسه القوم هذا هو من السنة تفعله، طالما ان هذا اللبس ليس فيه مخالفة وليس في طبعا مخالفة من أجل سواء في اللون أو سواء كان تحت الكعبين أو ما إلى ذلك. مثلا نفرض أن هذا اللبس عندكم هو السنة يعني هو عادتكم أن تلبسوا مثل هذا، إذا أنت من السنة أن تلبس هذا اللبس في بلدك. لما؟ لأن النبي كان يلبسه من إيه؟ من لباس إيه؟ لباس قومي. فهمتم؟ هذا فرق. لكن لا تقول النبي كان ملتحف دي كانت عاداتكم، طيب كانت عاداتكم، لما قال أطلقوا اللحى؟ لما لم يقل البسوا الازار؟ فاهم هذا؟ فهنا هيقع فيها من يقع فيها، فانت والله سبحانه وتعالى عافيه لنا وللجميع. هل كل افعال النبي تتاسى وتتبعه فيها؟ هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه فيها في هذا الفعل؟ افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع، ما فعله بصوره الجبله الطبيعه وما طبعه الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاكل والشرب والنوم، فلا حكم شرعي في ذلك، لان كل انسان يجوع وياكل ويتعب وينام ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك ما امر به الشرع او نهى عنه. يعني في اشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بحكم الطبيعه، يعني انت لا تقول انا سوف اكل لان النبي كان بياكل، او سوف انام لان النبي كان بينام. لا، انت النبي كان بينام او ما كانش بينام انت سوف تنام. لما لانك لابد ان تنام، هذا طبيعي، فهذا لا تأس فيه ولا اتباع، إلا لو كان في الأكل والنوم وأشياء فيها اتباع، كسورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا آيات قرآنية قبل النوم أو أصلا قبل النوم، أو نهى عن شيء يعني تأكل باليسار، كل هذا تتبع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها وقال لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا. ولو أن عدم الأكل يضره فهو مأمور بالأكل، وكذلك هو مأمور بطعام السحور، ومن هي عن الأكل في حال مرضية ومن أطعمه، يعني أيضا واحد مثلا مريض وقيل له لا تأكل كذا لأن هذا أكل يضرك، فهو من هي أن يأكله، يعني إيه؟ ليس في ذات الأكل ولكن لأنه صار إيه؟ يضر. السحور أنت تتأسى للنبي صلى الله عليه وسلم في أنك تتسحر، لأنك ممكن لا تتسحر، ممكن تأكل في الليل في بعد العشاء، وممكن لا تأكل أيضا في السحور. فأنت عندما تأكل قبل الفجر بقليل وتتسحر فأنت تأسيت بالنبي هنا، ليس من باب الطعام كطعام جبلي لكن من باب الوقت، يعني فهمت هذا؟ طيب، كذلك قد ينهى الشرع عن الأكل بالشمال وما إلى ذلك. فالأصل أن أفعال الرسول الجبلية لا حكم فيها إلا ما أمر الشرع به أو نهى عنه. خلاص يا إخواننا اتفقنا في هذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يتأسى بها خلاص ما في مشكلة، إلا إذا أمر أو نهى. اتفقنا؟ طيب، ندخل في مشكلة أخرى، ما فعله الرسول بحسب العادة، ما فعله الرسول بحسب إيه؟ العادة، كصفة اللبس، فالأصل في ذلك أنه مباح، فالرسول عاش مع أناس يلبسون العمامة ويلبسون الإزار والرداء، مش مبدأ الإزار والرداء هذا اللي هو مثل ملبس الإحرام. فصلى صلى الله عليه وسلم يتعمم ويلبس الازار ويلبس الرداء، فمثل هذا نصفه انه مباح، لا نقول انه لا حكم له كالفعل الجبلي، يعني فعل الجبلي نقول لا حكم له، كل النبي كان بينام ويصحى لا حكم في ايه؟ في ذلك، اما افعال العاده لا حكم انها مباحه، انها ايه؟ ان فعل ايه؟ مباح، يعني مثلا الواحد اراد ان يلبس عمامه مباح، لكن لا نقول انه سنه، معي؟ نقول انه ايه؟ احنا عندنا الاحكام التكليفيه كم حكم؟ ها كم حكم؟ خمسة. تفضل يا صلاح. ها تفضل. ها ما هي؟ ها طيب، يبقى اذا المباح هذا ان شاء فعل وان شاء ايه؟ لو فعله لا يؤثم عليه ولو تركه لا يأثم عليه. مفهوم هذا؟ طيب. فالخلاصة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فحكمه أنه مباح، فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباحا إلا إذا كانت هذه العادات مخالفة للشرع. طيب، يعني أنت لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، فأنت من السنة أن تلبس الرداء، من السنة أن تلبس الإزار، يعني لا نقول هذا، لكن لو فعلت هذا مباح أن تفعله، طيب بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس مثله؟ يجوز لك ان تفعل ذلك، لكن خذ بالك في مشاكل سوف تقابلك. اولا انت منهي عن لبس الشهره، عن لبس الايه؟ عشان تخيل كده لو ان واحد مثلا غدا في الشارع بيظهر ويده، سوف انظر عنده جيم شديد جدا، ده مش زين جدا، لذلك هذا انت منهي عن لبس، انت اصلا منهي عن لبس الايه؟ يعني ده لا تلبس شيئا تشتهي به بين الايه؟ بين الناس. ثم انك لا تفعل شيئا، انت لا تفعل شيئا يحدث بلبله بين الناس. وانت انت انت انت غير مامور بان تفعل هذا، انت غير ايه؟ مامور بان تفعل، بان تفعل ذلك. فاذا انت ممكن تفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس كما يلبس قومي، البس كما يلبس ايه؟ انت هكذا فعلت ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم، غير انه لا يكون اللبس او الشيء اللي تفعله ويفعله قومك محرم. ما القوم بيلبسونها فوق تحت الايه؟ مثلا بيلبسون مثلا اشياء كما قلت لكم، البنطلون او الثوب تحت الكعبين، هذا مخالف، هذا ايه؟ مخالف. لا تلبس شيئا، نفرض ان قومك يلبسون شيئا، هم يعني يلبسون شيئا فيه تشبه بالنساء، هم يفعلون هذا، ليس معنى ذلك. نفرض ان قومك مثلا يفعلون شيئا نهى عنه الشرع، اذا لا تفعله، فهمت هذا؟ إذا هنا لما يأتي واحد يقول أنا لن أطلق لحيتي، لما يبني أن أطلق لحيتي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لحيته لأن قومه كانوا يطلقون لحاهم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحكم العادة، بحكم الإيه؟ العادة. قلنا طيب ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ لما لم يأمر بلبس الإزار؟ لما أمر بلبس اللحية؟ بإطلاق اللحية؟ بإطلاق الإيه؟ اللحية. ثم لما في المذاهب كلها اوجبوا ايه؟ اطلاق اللحية، ولما نقل اجماع على وجوب اطلاق الايه؟ اللحية. يبقى انت موهوم، انت ايه؟ انت في وهم، بل ان اللحية واجبة، ان اللحية واجبة. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فيكون مختصا به، ولا بد من قرينة تبين ان هذا الفعل خاص. يعني الاصل يا اخواننا، اكتبوا كلامها، الاصل في افعال النبي انها للتأسي. الاصل ايه؟ الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ للتاسي، تتاسى بها وتفعل مثلها. في امور احنا بنخرجها، اما قلنا انها جبليه العاده خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا نخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلا 1000 شيء، فيهم 950 شيء الاصل فيه تاسي، لا نفعل مثله. وال50 هذه ما بين انها جبليه وهي انها عادات او خصوص. فعندما يقع شيء لا ياتي عالم ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد وان ياتي بقرينه او بدليل تدل على ان هذا ايه؟ ان هذا خاص لايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فيكون مختصا به، ولا بد من قرينه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص إيه؟ نقول له الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ الاصل ان افعال النبي الايه؟ خذ بالك هذا مهم جدا جدا، هذه مساله انت يعني عليها احكام كثيره، الاصل ان الايه؟ التاسي. طيب مثال الفعل الذي على وجه الخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصال في الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان يعني كان بيصل في الصوم، ما معنى؟ اي يصل ايام بالصيام فلا يفطر بينها. صلح بينهما، هذه خليها بينها. بل بينهما بينها. صفحه 46 مثال الفعل الذي على وجه الخصوص النبي الوصال في الصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يعني بدل انت مثلا صايم للمغرب، لا هو كان يجلس يومين ثلاثه لا ياخذ شيئا. هذا الناس اسمه ايه؟ وصال بالايه؟ الصال. طيب والدليل على ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ركز معي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الندب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحض، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحض حكمه الندب. ما معنى هذا؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لن نقول ابدا انه واجب، لا نقول بأنه إيه؟ أنه واجب، بل نقول أنه إيه؟ أنه السنة، منذوب، مستحب. لا نقول بالوجوب إلا إذا أقال النبي صلى الله عليه وسلم صيغة تدل على إيه؟ على الوجوب، على إيه؟ الوجوب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الصيام، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الصيام فقط لقلنا أن الوصال في الصيام إيه؟ مستحب. يعني لو واحد صام يومين ثلاثة مع بعض هي مستحب، مستحب أن يفعل إيه؟ ذلك. ولكن والدليل على هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فقال يا الصحابة إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يعني أنا ليس مثلكم، أنا ليس مثلكم. طبعا في اختلاف، في خلاف العلماء يعني ما معنى أطعم وأسقى، ولكن الذي نريد أن نقول الآن هو أن الوصال خاص بمن، بل أنك أنت لا يجوز أن تصل، لا يجوز لك أن إيه؟ أن تواصل أيام بعضها. ما فعله النبي تعبدا خلاص، ما بعد ذلك إن كان الأمر ليس جبليا ولا من العادات ولا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الباب كله إيه؟ تأسيا، تأسيا يعني تعبديا. لا كيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا فعلينا أن نتأسى به ويكون منزوما في حقه وحقنا، وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط بدون أي أن يأمر به. الأصل فيه الندي، الأصل فيه إيه؟ الندي. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالإيه؟ بالسواك. السواك عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إيه؟ سنة. السواك مرضاة للفم، مرضاة للرب، مرضاة للرب. وقد علمنا من السنة طبعا أوقات يستحب فيها السواك، وكذلك من السنة أيضا في الأصل أن صلاة بالسواك أفضل من سبعين بغير إيه؟ غير السواك. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، هذا ممكن تكون مثله مثل التعبد، لأن هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد مثلها مثل الأفعال التي فعلها بيانا لإيه؟ لمجمل، لأن هو عندما يبين مجملا في القرآن لكي يتعبد. ما معنى ذلك؟ فعلينا نتأسى بفعله، ويكون حكم فعله هو حكم ذلك النص. كيف هذا؟ قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا قوله ايه؟ قوله مجمل، هذا ايه؟ مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ فنحن ندري كيف نقيم الصلاة، فهذا مجمل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا هذا المجمل فنحن نصلي مثله، ويكون حكم الصلاة واجب لأن الآية تدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فعل، لا نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الايه؟ الندب، أو هو ندب. نقول لا، لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إذا هو بين المجمل، بين إيه؟ طب فعل الشيء ده هذا، ننظر إلى إلى إلى إلى حكم المجمل، وأقيم الصلاة واجب، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون إيه؟ واجب، يكون إيه؟ واجب. وكذلك في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام، ونحن علينا نتأسى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خلف المقام بعد الطواف، يصلي الأولى بسنة الكافرون والأخرى بسنة إيه؟ قل هو الإخلاص، قل هو الله أحد. فنحن نتأسى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل، بين إيه؟ المجمل. ونحن هنا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالفقه، أنت فاهم فقه ولا صوري؟ نفس الآية، نفس الروح، هذا واجب. ما هذا فقه؟ لا لا أنا عارف هذا فقه، لأن كما تعلم أن الآيات ممكن تكون آية الأصل فيها، احنا قلنا الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا إيه؟ صرفه إيه؟ صرف، نعم في صرف، نعم. الإخلاص كله هو الله. هل ما وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه حجة علينا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث في في في إيه؟ في عهده مثلاً، كانوا مثلا يعدلون الصحابة، كانوا يعني كانوا مثلا يفعلون أشياء فعادة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها. يقول لنا السؤال، هل ما وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حج علينا أم لا؟ نعم حج. كيف هذا؟ اقرأ معي. ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يقره ولم يفعله، ولكنه يكون حجة. لما؟ لإقرار الله على لإقرار الله عليه له. يعني ما فعله الصحابة ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقره الله، ذلك لأنهم إذا فعلوا شيئا ليس مشروعا لأنكره الله. أما كان الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد يفعل شيء غير مشروع كان الله يبينه، يكون مشروع يقره الله ويتركه. اذا ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله فهو ايه؟ حجه. هو ايه؟ حجه. طب ما الدليل على ذلك؟ كما انكر فعل المنافقين، قد قال الله في حقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لما ابطلوا الكفر والخداع، المنافقون ابطلوا يعني جعلوا الكفر والخداع داخلهم، هم العدو فاحذرهم. ويقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم اذ يبيتون ما يرضى من القول. اذا فالله سبحانه وتعالى لما فعل اناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لم يرضى عنها انكرها. اذا الاشياء التي تفعل ويرضى عنها الله لم ينكرها، فاذا تكون حجه. وقد فهم الصحابه ذلك، فهموا ان ما كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجه، فرمى ان الله اكرم عليه حتى ولو لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستدل الصحابة بجواز العزل. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. العزل هذا يا إخواننا لما يكون الرجل يجامع امرأته، وهو مثلا في عندهم مشكلة، قد تكون مثلا المرأة إن حملت في مثلا حملها يضرها. الطبيبة الثقة قالت لها: لا تحملين هذا لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو ما ذلك، لأن الحمل يضر. او انها تريد ان لا تحمل حتى يرضع الايه الطفل الذي عندها رضيع، تريد ان ترضعه لمده ايه من حقها ان ايه ان لا تحمل في في في في خلال سنتين. اما غير ذلك فالاصل ان المراه لا لا لا او الرجل لا يمنعون الحمل، لا يمنعون الحمل. الاصل ان المراه تحمل وتلد الا اذا كان في ضرر على المراه في الحمل والولاده، او تقول أن تترك فترة حتى يرضع الرضيع، فهنا لها أن تمنع، لها أن تمنع الحمل. غير ذلك فإن كانت هي التي ترزق الطفل تمنع، إن كان الله هو الذي يرزق تترك. ما الذي يرزق؟ الله في هذه بالذات قالها بطريقتين: نحن نرزقكم وإياهم، ونحن نرزقهم وإياهم، حتى الذي لا يفهم يفهم. طيب الآن في مرض أو في تعب للمرأة إذا حملت فتمنع، ما هي وسائل المنع؟ منها وسائل كثيرة. وسائل حديثة موجودة الآن اللي هو العازل، يوضع شيء على ذكر الرجل حتى إذا نزل المني ينزل داخل هذا الشيء فلا يدخل في رحم المرأة فلا تحمل. ومنها شيء يوضع في رحم المرأة يمنع المني أن يدخل فتحمل. ومنه شيء اسمه العازل، هذا أفضلهم، وهو الذي كان يفعله الصحابة، وهو أن الرجل يجامع امرأته وإذا جاء وقت القذف أن يقذف المني يخرج ذكره ويقذفه في الخارج. هذا ما يسمى إيه؟ العزل. ولما قلت أن هذه من أفضل أنواع ذلك؟ لأن وجود الأشياء التي يعني خارجة قد يضر بالمرأة، يعني النساء من يشتكينا ويسألنا أن الشيء الذي قطع حديدية يسمى اللولب يوضع في رحمها يفعل نزيف ويفعل كذا وكذا، وبعض البرشام الذي يؤخذ يكون فيه مشكلة كذا وكذا. فالعزل أفضل، غير أنه ليس لا يستطيع كل رجل أن يعزل، لا يستطيع بعض الناس لا بعض الرجال لا يستطيعون أن يعزلوا في هذا الوقت، فكل إنسان أضرب نفسه. المهم أن العزل هذا كان يفعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن الله لم ينكره، فقلنا أن العزل إيه جائز، أن العزل إيه جائز. وكما قلت لكم بالقيود التي قلتها، بالقيود التي إيه قلتها، وهي أنه لا يكون يعزل لأنه يخاف من الفقر، أو المرأة تقول أنا شكلي ليس لا يكون جميلا عندما أحمل فلا لا أحمل، أو بعضهم يقول إيه بعضهم يقولون يتزوج الرجل بامرأة ويقول أصل نحن اتفقنا أن الخمس سنوات الأولى لن نلد فيها ولن تحمل فيها، يعني اتفقوا على هذا. ليس باتفاقكم، هذا باتفاق بقول الشرع. ولهذا قد يعاصر هذا بعد خمس سنوات يبدأ يجدون الحمل فلا تحمل المرأة. فلما تذهب إلى الطبيب يقول لها أن وقت الخصوبة كان في السنوات الخمسة الأولى، والآن الخصوبة ما في مخصوبة. هذا ايه يعني؟ هذا كنا يعني عقاب قهر. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العافية. اذكر اقسام الخبر باعتبار ما يضاف اليه. نقف هنا لاننا هنا سوف نتكلم عن الخبر باعتبار ما يضاف اليه، وباعتبار من يضاف اليه، او باعتبار نفس الخبر من حيث يعني حكمه هل احد او تواتر. اذكر اقسام الخبر باعتبار من يضاف اليه. يعني ايه من يضاف اليه؟ اي باعتبار من قاله او فعله او اقر به. يعني قد يكون الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون مرفوع، هيكون الذي قاله الصحابي هيكون موقوف، هيكون قاله بعد الصحابي هيكون ايه مقطوع. ولهذا نقول هنا مرفوع وموقوف وايه مقطوع. عارف الحديث او الخبر المرفوع، المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما، وسمي بالمرفوع لارتفاع نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولان الصحابي رفعه الى المنتهى وهو الرسول، يعني الصحابه ما قال هذا من عندي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وقوله واقراره. يعني ايه مرفوع حقيقة؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، هذا ايه مرفوع حقيقة، يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، هو فعلا قاله. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليه حزو منكبيه، يعني حزو منكبيه يعني مساوي لايه لمنكبيه، عند المنكبين عند كتفيه. هذا ايضا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعله حقيقه. ولما نقول اقر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية عندما سألها اين الله فقد في السماء، هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه لانه اقر به هو حقيقه. اما مرفوع حكما يعني ما اضيف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم او عهد او نحو ذلك، مثل ان يقول الصحابي هذه سنه الرسول، وكذلك ما يقول الصحابي كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال مرفوع حكما قول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالطواف بالبيت الا انه خفف عن الحائط، وقال المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما الذي نهى وما الذي قال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن قال النبي كذا. ولهذا نقول هذا عندما تقول نهينا عن اتباع الجنائز معناها ان هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكما، لكن ايه وفي حالتين اشكال، سواء حكما او ايه او حقيقة، لان في كلا الحالتين نحن نريد الحكم، وفي الحالتين الحكم ايه ثابت. الحكم ايه نعم، ما الفوائد لنعرف حكما وحقيقة؟ ايوه، انت عندما تعرف ان هذا يعني هذا يعني الان عندما يريد العلماء يصنفون الحديث فبيصنفونها باكثر من طريقه، في طرق لها اعتبارات في الحكم زي هذا صحيح ولا ضعيف، لكن في طرق في اشياء الان يقدر يسموه. طب ما معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات؟ طيب هذا اسمه هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهينا عن كذا وكذا وكذا، لكن لما نعرف هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ، على الاقل لم يقل ايه هذا اللفظ الذي ما قاله الصحابي، قد يكون ما قاله من لفظ الصحابي، ولكن الحكم عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقول كلا الحالتين فالحكم ايه لا لا لا فرق في الاصل بين الحكم هذا والحكم ايه هذا، سواء مرفوع حكما او مرفوع ايه حقيقه. من هو الصحابي؟ هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ايه على ذلك. من الذي مات ولا النبي؟ وحتى النبي لو مات، يعني طبعا احنا بنتكلم على الصحابي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، لكن نفرض ان الصحابي النبي مات قبل الصحابي اللي هو صحابي، لكن نفرض الصحابي ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الان اصبح كافرا، اصبح ايه الصحابي اصبح مرتدا كافرا. عارف الحديث او الخبر الموقوف وما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثل قول احد الصحابه شيئا من رايه في حكم المساله. يعني الخبر الموقوف عندما ياتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه او عبد الله بن مسعود يرى حكما فيقول يرى ايه حكما، لم يقل ان هذا حكم اللي بيطلع ثانيه، لكن هو هذا حكم انا فنسميه ايه موقوف، نسميه ايه موقوف. وسوف نعلم يا اخواننا ان قول الصحابي حجه اذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم شرع، ولم يخالف غيره، لم يخالف ايه غيره، لا سيما اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه احد، حتى نسميه الاجماع السكوتي. سوف نعرف ان شاء الله. هل يمكن ان يضاف الحديث للصحابه ويكون له حكم رفع؟ نعم، اذا قال قولا او فعل فعلا ليس للراي فيه مجال، كان يكون الصحابي وصف امرا في القبر او في الجنه او في النار. يعني ممكن الصحابي لا يقول ان هذا من عند الايه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل انا يعني لم يكن صحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يتكلم مثلا يقول مثلا ايه يقول شيئا في الجنه يصف الجنه، اذا نقول هذا مرفوع ايه مرفوع، مع ان الصحابي هو الذي يصف يقول الجنه فيها كذا وكذا. من الذي قال؟ الصحابي، ولم يقل ان النبي قال، ولكن هو مفهوم ان النبي ايه قال. ولهذا نقول اذا قال قولا او فعل فعلا ليس للراي فيه مجال، ليس فيها راي، وصف الجنة والوصف النار والوصف القيامة ليس فيه ايه رأي معناه انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هل قول الصحابي لو عند الوقوف حجة؟ انا هستسلقه الامر. هل قول الصحابي حجة؟ يعني احنا قلنا الحديث اذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم هو سمى حديث ايه المرفوع، يعني لو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه المرفوع. اما لو وقف عند الصحابي يسميه ايه الموقوف، يعني لم يعني قالوا له الصحابه لم يقلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من الصحابه. طيب نقول هل هو حجه ام لا؟ فملخص الامر انه حجه ان لم يخالف نصا مرفوعا، ثانيا ألا يخالفه أحد من إيه؟ من الصحابة، لأن ليس قول أحد أفضل من قول أحد إلا بالشروط. يعني معنى هذا إيه؟ معنى هذا أن نقول أن قول الصحابي حجة إن لم يكن في الباب غيره، يعني إن لم يكن في نص من كتاب أو سنة. طب نفرض في صحابي قال قول عكس هذا، خلاص نترك القول، لا نمضي بالقولين ونأخذ الأرجح إيه منهم. إذا قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين، ألا يخالف نصا آخر وألا يخالف قولا إيه؟ نعم. وأتى هنا بدليل أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفث بعد وفاة زوجها بليل. أنا كنت لا أتركم ذلك عليه، يعني المرأة تكون متزوجة وحملت زوجها ثم النفاس في فترة النفاس، وهي في فترة النفاس مات زوجها، يعني أقصد لا فترة الحمل، وهي فترة الحمل إيه مات إيه مات زوجها مات زوجها. هل هي تعتد يعني تأخذ من العدة عشان تتزوج مرة أخرى تعتد بأربعة أشهر وعشرة؟ لأنه عدة إيه الوفاة، لما مات عنها زوجها تعتد كم؟ أربعة أشهر وإيه؟ وعشر. أم إنها تعتد بإيه؟ بوضع الحمل، لأن في آية تقول هذا وآية تقول هذا، آية تقول هذا وآية تقول هذا، وآلات الأحمال لأجلهن أن يضعن حملهن، والآية الأخرى لإيه أربعة أشهر وعشر ها؟ والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشر. فكان ابن عباس رأيه قال هذا قول الصحابي الآن، قال هنا بلفظ اللي هو إيه اللي هو آخر الأجلين، عدتها آخر الأجلين، يعني إيه لو كانت مثلا هي في الشهر الأول وتبقى لها ثلاث أشهر فتنتظر إلى أن تضع إيه حملها، إن كانت في الشهر السابع يبقى تنتظر 14 وإيه وعشرة، لأن يعني اللي هو المتأخر أخذ به، يعني ممكن واحد مثلا في الشهر السابع ناقص له الشهر السابع والثامن والتاسع كم شهر؟ هنا تاخد ب 14 وايه؟ لان هنا اطول. طب لو كانت هي في الشهر الثالث ناقص لها الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع تاخد بايه؟ تسعة اشهر، يبقى لما طلع حملها. هذا قول ابن عباس، لكن قول ابن عباس هذا وقف امامه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ أتى حديثا فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسأله عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت أن سبيعة الأسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هي مات وبعد كم ليلة؟ بعد كم ليلة؟ ليالي. يعني أكثر من ليالي هذه يعني أربع خمس ليالي، بعد ليالي حدث إيه؟ وضعت إيه؟ حملها، فقال أن عدتها إيه؟ انتهى. إذن أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي وقت، حتى كما قلت لكم مثال قبل ذلك حتى وساعات. فهو مات في الصباح وهي ولدت فين؟ في المساء، تتزوج في الصباح. ولدت يعني. يعني لو أردت تتزوج في الصباح تتزوج إيه؟ لأن أسبوعية هذه كانت تتزين بالرجال، بعد يعني للخطاب يعني دون أن تحكم. فأخوها حاجة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجب في هذا. عارف التابعين هو من اجتمع بالصحابة وكان التابعين مؤمنا بالرسول ومات على ذلك. يبقى التابعي الذي اجتمع بالصحابة وكان مؤمنا يعني اجتمع يعني لم يجتمع بالصحابة كافرا. ممكن واحد يكون تابعي ولكن كافر. لا لابد أن يكون إيه مؤمن واجتمع بالصحابة ومات على إيه على إيمان. هذا هو التابعي. عارف الحديث أو الخبر المقطوع. الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده يسمى أثرا. يعني لو أن الكلام وصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ مرفوعا. طب إلى الصحابي فقط موقوفا. إلى ما بعد الصحابي التابعي أو تابع التابعي أو اسمه إيه؟ مقطوع. اسمه إيه؟ مقطوع. طيب اذكر أقسام الحديث الخبر باعتبار طرقه. إحنا قسمنا قبل ذلك الخبر باعتبار من يضاف إيه؟ إليه. يعني من هو الخبر باعتبار النبي وباعتبار الصحابي وباعتبار التابعي. بعد ذلك نقسم الخبر باعتبار ايه طرقه. يعني متواتر ولا احاد ولا مشهور ولا عزيز ولا غريب كان. طيب ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر وايه واحد. يعني طرقه طرق الحديث يعني كم واحد رواه ويعني السند كم واحد رواه في كل طبقه. هذا يسمى طرق الايه الحديث. طيب يبقى ينقسم الى قسمين متواتر واحاد. طيب عارف حديث متواتر مع بعض المثال عارف الايه حديث متواتر. حديث متواتر ما رواه جماعة كثيرون ويستحيل عادة في ان يتواطع على الكذب واسندوه الى شيء محسوس. ما معنى هذا الشرح؟ بعد ذلك الشروط هي اولا ان يرويه جماعة عن جماعة كثيرون. يعني ايه يستحيل في عادة ان يتواطع. ما معنى يعني كم كبير رواه عن كم كبير لا يمكن ان يكذب. لا يمكن ايه ان يكذب. يعني لو ان كل واحد منكم الان قال لي مثلا ايه مثلا اتى مثلا واحد انا قبل ان امشي قبل ان اتي اتى مثلا احمد خالد وجلس وقال لكم في اختبار مثلا يوم كذا الساعة كذا ثم وجدت ان كل واحد منكم يقول نفس الكلام هذا ثم قال المجموعة دي قالتها لمجموعة اخرى كبيرة قد رحل. هل هنا ممكن يكون في كذب؟ لأن لو أنت كاذب هذا ليس كاذب. طيب لو أنت هذا كاذب كلكم كاذبون مثلا والعياذ بالله لا يمكن أن تتواطؤوا على كذبة واحدة لأن هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. فهذا يسمى حديث متواتر. يسمى حديث إيه؟ المتواتر. ثلاثة أسند الحديث إلى شيء محسوس. بمعنى اكتب هنا بمعنى هذه بمعنى انهم اكتب هنا اسند الحديث الى شيء محسوس بمعنى انهم بمعنى انهم قالوا سمعنا كذا راينا كذا. يعني اسندوه لشيء محسوس. ما معنى شيء محسوس؟ شيء راوه شيء يدركه الحس سمعوه راوه شموه لمسوه هذا ايه اسم محسوس. اما لو اجتمعوا على شيء فكري يعني غير محسوس كما يقول هنا فلو اسندوا الى فكرهم او يسألهم مثل قول النصارى ان الله سال ثلاثة يعني فما ممكن واحد يقول طب اذا خبر النصارى لما سنقروه معا يبقى اذا الله سال ثلاثة انهم مئات الاف نقروا عن الملايين ان الله سال ايه نقول ان هذا ليس متواطئا ليس هذا شيء ايه غير ايه محسوس. هذا فكرة نقلت لكن فكرة نقلت ممكن تكون فكرة خطأ. اما الشيء المحسوس لما يطلع لك الكم الكبير لا يمكن ان يكون ايه ان يكون ايه خطا ان يكون ايه خطا. نعم. مثال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر يعني رواه جمع الكبير عن جمع الايه الكبير. عارف الحديث الاحاد مع ذكر الاقسام. احنا قلنا ينقسم الايه ينقسم الى قسمين متواتر وايه واحد. الاحاد ايضا ينقسم. الاحاد ايه ما معنى الاحاد اللي هو غير ايه متواتر. الاحاد اللي هو ايه الغير وايه متواتر. طيب هو ما سوى متواتر او سوى التواتر يعني الذين رووا الحديث اقل معدل غير الحديث المتواتر. يعني لو كان الحديث مثلا هو من اهل العلم من يرى أن أن أن الحد الأدنى للحديث المتواتر أن يرويه في كل طبقة من الطبقات 10 فأكثر. يعني كل طبقة من الطبقات. الآن نفرض مثلاً الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. رواه الصحابة للتابعين. الصحابة طبقة. التابعون طبقة. تابعوا تابعون تابعوا تابعوا تابعون تابعوا تابعوا تابعوا تابعوا تابعون يبقى خمس كم طبقة؟ خمس طبقات. يقولون لابد في كل طبقة يكون العدد اللي بينقلوا فيه 10 فايه؟ فأكثر 10 فايه؟ 10 فأكثر. مفهوم هذا؟ 10 فأكثر لكي يكون متواترا. إن كان في كل طبقة 10 فأكثر ما عدا طبقة واحدة أقل من 10 نسميها حديث إيه؟ أحد. حديث إيه؟ أحد. يبقى شرط التواتر أن يكون في كل طبقة 10 فإيه؟ فأكثر. نعم. ينبغي أن يكون أقل من 10. أقل من 10 أحد. فأي طبقة. نعم. وأقسام الحديث الأحد ثلاثة. الحديث الغريب وهو الذي رواه واحد فقط في أي طبقة من الطبقات، يعني سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. يعني إيه؟ يعني الحديث الأحد ينقسم حديث غريب، حديث ايه؟ عزيز، حديث مشهور. طيب احد ما معنى حديث غريب؟ ما معنى حديث غريب؟ واحد في طبقة الطبقات، طبقة الطبقة الأولية فيها مليون، والطبقة الثانية 10 مليون، والطبقة الثالثة 100,000، والطبقة الرابعة واحد، والطبقة الخامسة 60 مليون مثلا. يبقى هذا حديث ايه؟ غريب. غريب يعني في طبقة فيه ايه؟ واحد بس. يعني في طبقة من الطبقات انفرد فيها ايه؟ واحد. غريب يعني غريب، هذا غريب ما احد قاله لهذا الرجل. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ فكمان ما في حديث يكون 50 مليون 60 مليون يروه واحد. يعني ما يعني هذا يكون مثلا في كريم حصل واحد مثلا الاف مؤلف رواه حديث وسمعوه الاف مؤلف فمات كله الا واحد مثلا. المهم يكون في طبقة من الطبقات ايه؟ واحد. فهو واحد يبقى اصبح حديث ايه؟ غريب. طيب لو في طبقة من الطبقات يكون هنا الحديث العزيز هو ما لا يقل رواته عن 2 في أي طبقة من الطبقات. يعني الطبقة الأولية 50، الطبقة الثانية 30، الطبقة الثالثة 2، الطبقة الرابعة 10، 9، نقول عليه إيه؟ إذا ننظر إحنا ننظر إلى تصنيف الحديث عند إيه؟ عند أقل العدد. ننظر إلى أقل العدد إيه في طبقة من الطبقات ونصنف نوع الحديث على حسب هذا العدد. يعني انا اقول ننظر 50 60 70 20 اقل حاجه ايه؟ اقل حاجه توقعات ايه؟ 5 10 15 20 على حسب اقل حاجه بنصلي في الايه. فان كانوا 10 فاكثر متواتر، ان كان 3 فاكثر مشهور، ان كان 2 فايه فعزيز، ان كان 1 فايه فغريب. طيب الحديث المشهور هو مرة 3 او اكثر في كل طبقه ما لم يبلغ حد الايه التواتر. فاذا لما أقول أسأل الآن مثلا أقول هذا الحديث رواه الطبقة الأولى 10 والطبقة الثانية 12 والطبقة الثالثة 10 9 والطبقة الرابعة الطبقة الأولى 10 والثانية 12 والثالثة 9 والرابعة 50، هذا يسمى حديث إيه؟ مشهور. حديث إيه؟ مشهور. حديث إيه؟ مشهور. لأن أقل طبقة كام؟ 9. والمشهور من 3 فيما فوق ما لم يبلغ حد الايه؟ طيب الطبقه الاولى 50 والطبقه الثانيه 40 والطبقه الثالثه 2 والطبقه الرابعه 1 والطبقه الخامسه 9. غريب ولا عزيز؟ عزيز. عزيز. غريب. غريب. غريب. غريب. لان الطبقه فيها 2 الطبقه فيها 1. طبقة فيها 2 طبقة فيها ايه؟ 1. ننظر لإيه؟ في الأقل. ننظر الأقل. طيب اذكر أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف. يبقى احنا قسمنا الحديث أولا من حيث المضاف إليه اللي هو ايه؟ الذي يروي الحديث سواء صحابي يبقى موقوف، النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما بعد الصحابي مقطوع. ثم تكلمنا عن الحديث من حيث ايه؟ طرقه. وجدنا متواتر وايه؟ واحد، ولا احد عباره عن ايه؟ غريب وعزيز ومشهور. تقسيم ثالث، اذكر اقسام الحديث من حيث الصحة والضعف. هذا تقسيم آخر. تقسيم إيه؟ آخر. هذا التقسيم وهو بقى أهم جدا. وهذا يعتبر من أهم الإيه؟ التقسيمات. لأن أنا لما هو من أهم التقسيمات؟ لأن أنا الذي أريده من الحديث. هل أعمل به أم لا؟ متى أعمل به؟ قد يكون حديث مشهور وضعيف. قد يكون حديث أحد وصحيح. قد يكون الحديث مسند للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وضعيف. صح ولا لا؟ هل ممكن حديث يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وضعيف؟ لا لا لا لا يا سلام يا سلام. ومن ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاله. أنا أقول هذا خطأ. بعض الناس يقول فيه هل ممكن حديث يكون مرفوع يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وضعيف أم لا؟ نعم نعم. ليه ما يا محمد؟ أنا زي ما قلت لك يعني يمكن حديث موضوع. أيوة في ضعف موجود فيه كان هو مرفوع قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في وسط الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيهم واحد منهم ضعيف، فإذا الحديث يعتبر ضعيف ليس لأنه لأن النبي قاله، لا لأن النبي لم يقوله لم يقله أصل إلى النبي هكذا. فهمت هذا؟ أنا لما يجي واحد الآن يقول لك النبي قال كذا كذا إذا صحيح؟ أنا بسألك الآن لما واحد يقول لك النبي قال كذا صحيح؟ تأكد أن في واحد من رواه ضعيف اللي هو ايه؟ ضعيف. اذا هنا الذي يعني يهمني في الحديث هل صحيح ام ايه؟ ام ضعيف؟ يعني اعمل به ام لم اعمل به؟ فاذا اهم التقسيمات هو التقسيم على حسب الصحه والايه؟ والضعف. الحديث صحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلع من الشذوذ والعلة. انظر هنا اشترط قد شرط. ما معنى ما نفله عدل؟ ايه العدالة؟ العدالة استقامة في الدين مع المروءه. يعني اول شيء اسمع عن سامح وستعرف يعني متى يكون حديث صحيح. اولا اول شرطه ما نفله ايه؟ عدل. عدالة يكون عنده عدالة. الشخص هذا يكون مستقيم في الدين وعنده مروءه. ما معنى عنده مروءه؟ في اشياء يا اخوانا بتفعل هي ليست حراما لكن ليست من روح. يعني مثلا انت لو وجدتني مثلا جالس على الرصيف باكل في وسط الناس ماشيه انا الناس ماشيه هكذا وانا جالس باكل في وسط ايه بجوار الحائط ليس حراما ليس ايه حراما بجوار الحائط لا اعطل المرور لكن المنظر هذا يقلل من قدري فهذه من المروءة هذه من ايه المروءة فالفعل هذا يقضع في الايه في الفاعل ما هذا الذي يفعله يجعلك تقول هذا عنده يعني امور ليست من المروءه بحيث انه يفعل اشياء ليس يعني تضاد عرفا اذا هو فعل هذا ليس فيه ضبط بمعنى يعني انا الان عندما اكون عقلي سليم عندي دين نعم عقلي سليم لا افعل اشياء تجعل الناس تكلمون عني اكون في اي مكان اخر فإذا طالما أنا فعلت هذا وجعلت أنت تتكلم عني وأفعل أفعال يعني فيها نوع من أنواع الجرأة أو الغرورية يبقى أنا أعتبر عند أهل الحديث ليس ثقة الثقة التي يجعله يقول إن هو بيسند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم بسند متصل وتم الضبط معناه أن غير ما يروي يحفظ ولا ينساه تم الضبط ضابط الكلام اما بيروي بالحفظ لا يخطئ واما بيكتب ما ايه يقوله يعني معنى ان هو لما روى حديث عليك نفس اللفظ اللي هو على فلان على فلان على فلان العلماء وجدوا ان هذا الرجل ما هو علماء الحديث علماء علم الرجال هذا علم كبير في الشرع الاسلامي وما في اي مله ولا اي علم ولا اي احد في الدنيا منذ وجهه الايه الى القيامه عندهم مثل هذا العلم اللي هو علم الرجال ماذا يأتي العلماء مثل يحيى بن معين مثلا ومثل أبو زرعة وغيره وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم يأتون شيء اسمه علم الرجال الحديث من الذي روى هذا الحديث؟ مؤمن عن إهاب عن صلاح من مؤمن هذا ومن إهاب هذا ومن صلاح هذا وهل قابلوا بعضهم أم لم يقابلوا؟ هل مؤمن عن إهاب؟ هل إهاب قابل مؤمن أم لا؟ طب مؤمن هذا رجل ثقة أو غير ثقة؟ طب بيحفظ أم لا يحفظ؟ طب هو قابلوا بعض أم لا؟ يدرسون هذا صلاح هو دفعت كذا ومات دفعت كذا وسافر في المكان الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني وكانت دينه فيه كذا وعقيدته فيها كذا وإلى آخره إهاب وده تأكده وما تأكده طيب وصفه كذا وكذا وكذا طيب هذا سفر في بلاد العراق ومصر والشام وهاب كان في المغرب العربي طيب إذا كيف قابل صلاح إيه إهاب إذا هذا حديث ضعيف لأن إيه إذا عندما إهاب يقول عن صلاح نقول إهاب هنا كذاب لأنه إيه لم ينص طبعا بقى حسب ما نقول سوف نقول في الحديث ضعيف لكن إذا هذا علم كبير جدا كذلك تم الضبط أم لا مؤمن لما روى الحديث على فلان وفلان روى لما روى حديث على فلان آخر في جلسة أخرى الألفاظ تغيرت فيكون مؤمن ليس كان من ايه الضبط فلو كان هو ضابط حديثه يكون صحيح ضعيف الضبط او صحيح الضبط حديثه يكون حسن ضعيف الضبط حديثه يكون ايه ضعيف شفت بقى علم كبير جدا علم ايه علم الرجال هذا نعم بتاعي المتصل يعني متصل يعني من اول الذي البخاري روى عن فلان عن فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون احد المشايخ الذين يرون الحديث عن احد او يقول مثلا ايه اهاب لم يقابل صلاح فيقول عن ايه عن صلاح لا هنا في شيء انت فراح عارفين اهاب صادق يعني لا يجب عليه صلاح ثانية لكن لما قال عن صلاح هنا في انقطاع الموضوع حديث ضعيف مع ان ممكن يكون كلامه صح لكن لابد ان تأتي ليه بايه انا اثق في اهاب واثق في ايه صلاح لكن الذي بينهم قد يكون اثق فيه بمعنى مؤمن عن إهاب عن صلاح نقرأ الحديث إهاب لم يقابل صلاح ولكن إهاب ثقة وصادق يعني هم قالوا عنه إنه ثقة وصادق وعنده دين وعنده ورع إذا هنا هو هنا جلس ولا عن صلاح أم هو سقط في سقط واحد سقط في النص طيب إهاب ثقة وصلاح ثقة لكن قد يكون الذي بينهما إيه ثقة إهاب أخذ منه كلاما لم يقله إيه صلاح يبقى إذا الحديث هيكون إيه والآن العلماء من أولها يقولون إذا كان إنسان غير متصل فحديث إيه؟ ضعيف حديث إيه؟ ضعيف عدم الشذوذ ما معنى عدم الشذوذ؟ يعني أن الراوي لا يخالف الرواة الثقات ما معنى هذا؟ يعني أتى مؤمن أم روى حديثا ومؤمن ثقة عمرو روى حديث وعمرو ثقة سامح روى حديث نفس الحديث وسامح ثقة حامد روى حديث وحامد ثقة محمد روى حديث ومحمد ثقة كلهم مشتركوا في الرواية بلفظ معين ومؤمن خالفهم في هذا الايه اللفظ نقول ان الحديث مؤمن شاذ لانه الثقة هو ثقة ولكن خالف الايه الثقات الثقة خالف الايه الثقات فالحديث يصبح شاذا يصبح حديث ايه وناخذ بحديث ثقات وانا ناخذ بحديث مؤمن وان كان مؤمن عندنا ثقة ولكنه كلامه خالف الثقات الكلام هم كلامهم اسمى مفهوم وعدم العله القادحه العله القادحه يعني ايه كما يقول هنا سبب غامض وخفي يقدح في صحه الحديث يكون في سبب بس لابد يكون غامض وخفي ليس واضحا ليس ايه واضحا لا تكون مثلا اصل مؤمن ليس ثقه ثم عدم يعني هو ليس ثقه هذا شيء واضح خلاص لكن العله فيها سبب يعني خطا لا يعرفه اي احد خفي كيف هذا في حديث البيعان الخيار حديث اسم البيعان بالخيار نعم ما لم يتفرق يعني البيعان بالخيار يعني انا باع والشاري انا مؤمن الان انا اقول انا اشتري منك هاتفك فاقول له بايه ب 500 طيب خذ اخذ التليفون واعطيني 500 واحد اتكلم معك ده فيه خاصيه كذا خاصيه كذا فمؤمن قال لا هذا كثير لا خذ التليفون وهات الماشي من حقي ان يقول هذا البيعان بالخيار انا اقول له انا عايز تليفون ولكن الرقم فاخذت منه تليفون من حقي ان ارد الايه المبيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا طب نفرض انها تبقى المهم اللي خدته اخذت 500 ومهم الايه خرج قمت انا الحق بيه عند المصر اقول له هات الايه ليس حق لابد ان يوافق هنا مؤمن يقول لي ايه لن اعطيك شيء لان البيع انتهى فالحديث البيعان بالخيار هذا الحديث رواه انا اتذكره الان من ضمن سند عمرو بن دينار من ضمن رجال الحديث في السند واحد اسمه عمرو بن ايه بن دينار فالراوي قال عن محمد بن دينار محمد واحد محمد بن دينار في عمرو بن دينار في ايه محمد بن دينار فهنا استاذ معي لو ان عمرو بن دينار ثقه ومحمد بن دينار ليس ثقة. وهو قال محمد بن دينار. هل نحكم حديث بإيه؟ بالضعف. طب لو هو عمرو بن دينار ليس ثقة ومحمد بن دينار هو الإيه؟ ثقة. هل نحكم حديث بإيه؟ بالصح. إذا هنا في علة موجودة، علة قادحة هتبدا في الحديث، مع ان الحقيقه ان عمرو بن دينار ومحمد بن دينار كلاهما ايه؟ ثقه. فهذه عله ولكنها ليست ايه؟ قادحه. فمثل هذه العلل قد تضعف ايه؟ الحديث. ثم ياتي لك مثال حديث صحيح. اما الحديث الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، يعني الحديث الحسن هو نفس الحديث ايه؟ الصحيح. حديث حسن وغير حديث الايه؟ الصحيح. غير انه بس فيه بس شرط واحد، احنا كنا شروط لكي يكون صحيحا ان يكون رواته ايه؟ عدل. اثنين ضابط الحديث يكون متصل. رابعا يكون حديث ايه؟ غير شاذ. خامسا يكون ايه؟ في ايه؟ عله. يعني اول شيء ايه؟ عادل العداله الضبط اتصال السند عدم الشذوذ عدم العله. الخمسه هذه هي موجوده في الحسن بس فقط في رقم اثنين الضبط، هذا حديث الضبط يعني حفظه مش جيد، حفظه فيه خطأ، فهذا يسمى ايه؟ حسن. يسمى ايه؟ حسن. الحديث الصحيح لغيره، الحديث الايه؟ الصحيح لغيره هو مثل الحديث الحسن، هو ايه؟ لكن فيه اخطر من طريق. الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن، ولكن يعني مؤمن روى الحديث، مؤمن خبير الضبط، فالحديث هذا حسن، لكن أهاب روى الحديث وصلاح روى الحديث، وهذا خبير الضبط وهذا خبير الضبط مثلا. فنقول هنا ايه؟ ان مؤمن حديثه ايه؟ صحيح لايه؟ لغيره. يعني الطرق الاخرى قوة حديث ايه؟ مؤمن. ولهذا يقول هنا هو الحديث الحسن اذا تعددت طرقه، يعني اذا كان حديث حسن او روى عن طريق من طريق اخر مثل اقوى منه، كان يروي الحديث جماعة من الناس ويحكم عليه بالحسن، ثم يروي نفس الحديث جماعة اخرون ويحكم عليه بالصح ويحكم عليه بالايه؟ بالحسن بالحسن يعني فمجموع هذه الطريقين يجعلنا نحكم على الحديث الجديد. فالطريق الاول انه صحيح لغيره، معقول يا معقول فهمتوا هذا؟ يعني هنا يكون ايه؟ حسنا روي عن طريق اخر او اقوى منه، طريق اكبر. يعني مؤمن روى حديثا، مؤمن روى ايه؟ حديثا، ومؤمن حديث هذا حسن. افهم معايا ان اهاب روى نفس الحديث ولكن هو ايه؟ خفيف الضبط. صلاح صحيح ثقه وحديثه ايه؟ صحيح. هذا حديث صحيح. اذا في اكثر من طريق، فلما يكون اكثر من طريق نحكم على روايه مؤمن بانها ايه؟ صحيح لايه؟ لغيره. لا لانها صحيحه، لكن لان غيره وافقه فارتفعت درجه حديث مؤمن التي كانت حسن الى صحيح لايه؟ لغيره. طيب في حديث من حديث ضعيف، حديث الايه؟ الضعيف، وهو ما خلى من شرط من شروط صحيح الصحيح، يعني اما رواته ليس عدلا، ليس ضابطا، منقطع السند، في عله، في شذوذ، نسميه حديث ايه؟ ضعيف. نسميه حديث ايه؟ نسميه حديث ضعيف. طبعا على حسب النقص، قد يكون الراوي كذاب، يكون موضوع، لان في انواع الحديث الايه؟ الضعيف، ناخذها ان شاء الله في صلاح الحديث. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه بشرط الا تسبب الضعف في الصدق الرابع او كذا. يعني حديث ضعيف ولكن الضعف في الضبط مثلا، الضعف في عدم الاتصال بالسند، هذا لو تعددت طرقه تعرف ايه؟ طرقه يرتفع من الضعف الى الحسن لايه؟ لغيره. وهذا يا اخوانا يجعلنا نقول اكثر من شيء، لما يكون حديث ضعيف اذا تعددت طرقه اصبح ايه؟ حسن لغيره. حسن لغيره يعني يؤخذ به، يؤخذ ايه؟ به. هنا نقول كذا شيء، نرد على من قال لما جعل الترمذي مثلا او احمد بن حنبل في مسنده احاديث ضعيفه؟ الم يعلم احمد بن حنبل او الترمذي او ابن ماجه او ابو داود ان هذا حديث ضعيف لا يؤخذ به؟ نقول بلى يعلم، ولكن وضعه في مسنده لعل اخر ياتي بطريق عن طريق اخر نفس الحديث فيتبع هذا الحديث الى ايه؟ الحسن لايه؟ لغيره. فهمت ماذا؟ يعني ما مثلا واحد يحمل المحمل وضع حديثا ضعيفا، بل الترمذي ممكن يقول هذا حديث ضعيف، فوضعته ليه؟ يقول لك لأنه لو أتت رواية أخرى، أنا ما عندي إلا هذه الرواية، لو أتت رواية أخرى، لو أتت رواية أخرى، الرواية الأخرى هذه فتعضد هذه الرواية تجعله إيه؟ جزاهم الله خير إن هم جمعوا لنا الدين، جمعوا لنا الدين. كذلك عندما يقضح مثلا في شيخ فلان، شيخ فلان ده مصاحب لك هذا لا يفهم شيئا، في كتاب قال هذا حديث حسن، وفي كتاب هذا قال حديث إيه؟ هذا حسن غيره، هذا كتاب هذا قال أنه ضعيف. نقول له ما هو يحكم على الحديث حكم عليه هكذا، لما حكم على الرواية التي لا يعني أشياء أخرى تستطيع أن هنا أنك يعني تعطي العذر لي أو تعرف ما أنت عندك جهل، تقول فلان صحح وضعه، ثم صحح الرواية دي وضعف الرواية دي، في روايتان هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية إيه صحيح، تقول صحح وضعف عنده خلط، خلط إيه؟ أنت اللي عندك خلط، أنت اللي عندك خلط، هو صحح الرواية لما كانت صحيحة وضعفها لما كانت إيه ضعيفة، لما كانت ضعيفة إيه ضعفها. طيب ثم ذلك يحكم، هو يحكم يحكم بصح، يعني يقول لك فلان ضعف الحديث وقال به، نقول نعم ضعف الحديث هذا ضعفه، لكن في رواية أخرى صححها ولأنها صحيحة حتى إيه قال بها. فهمتم هذا؟ يكفي هذا اليوم.